بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، حياكم الله في الليلة رقم 20. تخيلوا 20 ليلة فقط خلال سنة كاملة نتحدث عن سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. قد جاءت الظروف وقطعت هذا الدرس، ولكن بإذن الله هو مستمر إن شاء الله إلى أن يكتمل. وحديث اليوم عن إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب لم يكن صاحب وجاهة عظيمة في قريش، وصاحب منعة وصاحب مكانة مثل أبي جهل والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة، لكنه كان قويا مهابا متعلما قارئا ذكيا، حتى أن قريش كانت تجعله سفيرا لها عند القبائل الأخرى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يهدي عمر، فقد جاء عند ابن سعد برواية البيهقي بسند الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمر بن الخطاب وعمر بن هشام الذي هو أبو جهل. وهذه يا إخواني سنة، الإنسان إذا رأى رجلا في خير لكنه ليس على الإسلام أو في إسلامه شطحات، يدعو الله أن يهديه حتى يعني يستفيد الإسلام من أمثال هؤلاء الرجال الأفذاذ. إذا رأيت رجلا عظيما مهابا له جهود لكن ليس مسلما، أو مسلم لكن في إسلامه شيء، ادعو الله سبحانه وتعالى له بالهداية. هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر بن الخطاب لم يكن في حماقة عمرو بن هشام، في حماقة أبي جهل، ولكن كان في قلبه بذرة خير، لكن هذه البذرة غطتها العادات الجاهلية وما كان عليه الآباء والأجداد وما إلى ذلك. ولهذا كان يؤذي المؤمنين، كان يؤذي المؤمنين كثيرا، حتى كان عنده جارية يضربها حتى يغمى عليها، حتى يغمى عليها، فإذا أفاقت الجارية قال: ماذا تقولين؟ قالت: أشهد أن لا إله إلا الله. يا إخواني، هذا كان سبب في أن عمر يقبل على الإسلام. إسلام عمر ما جاء من لحظة، هناك أشياء وأمور أدت إلى إسلام عمر، وكان منها هذا الموقف من هذه الجارية. ما هذا الإسلام القوي العظيم الذي أعطى هذه القوة لأتباعه؟ جارية تضرب حتى يغمى عليها، فلا يصرفها ذلك عن دين الله. ما هذا الدين العظيم يا أخواني؟ الإسلام يجعل هناك عظمة في القلب وعزة، ما يجعل الإنسان ضعيفا ذليلا. هذا المنافق الذي يدخل الإسلام فقط ظاهرا، لكن متى ما خالط الإسلام شغاف القلب فإنه يعطي المسلم قوة ومهابة حتى يهابه الناس، وليس هو يهاب الناس. عمر بن الخطاب أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فتبعه حتى دخل المسجد الحرام، ولكن عندما بدأ يصلي انتظره حتى يفرغ من الصلاة، فسمع قرآنا عجبا، ولم يكن قبل ذلك قد سمع القرآن. وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بسورة الحاقة يجهر بها، فانبهر عمر عندما سمع القرآن. ولكن هناك نزاعات داخلية جعلته يقول: هذا شعر، هذا نوع من الشعر، وإلا فهم يعرفون الشعر. فإذا به يقول: سبحان الله، في سورة الحاقة: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال كاهن، قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، ما سمعه، لكن هذه آيات في السورة. فجعلت الرجل ينبهر، ما الذي أعلمه أنني قلت هذا في قلبي؟ هذه كلها جعلت عمر يحاول أن يكبر، لكن ما زالت هناك موانع كثيرة. ثم يأتي موقف آخر هز عمر، هزه هزا شديدا. هذا الموقف هو موقف هجرة المسلمين إلى الحبشة. المسلمون هاجروا إلى الحبشة مرتين، الأولى 12 رجلا وأربع نسوة، وكان أول من هاجر إلى الحبشة، أول أسرة هاجر كاملة، عثمان بن عفان وزوجة رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول أسرة هاجر، حتى قال صلى الله عليه وسلم أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط عليهم السلام عثمان بن عفان وزوجته رقية. وكان قد نزل في القرآن ما يشير إلى ذلك، يعني هاجروا. قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، في سورة العنكبوت، إن أرضي واسعة، يعني لا تضيقوا على أنفسكم في دار تؤذون فيها، أرضي واسعة. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجروا في أرض الله الواسعة. إلى أين؟ إلى الحبشة. وكان بينهم وبين الحبشة بحر، البحر الأحمر، ولم يكونوا اعتادوا على ركوب البحر، لكن لأجل الله، لأجل الدين، يركب البحر والجو وكل شيء في سبيل الله عز وجل. لماذا؟ لأن هناك ملك رغم أنه نصراني أصحمه وهو النجاشي، لكنه لا يظلم أحد عنده، عادل، فأذن لهم بالهجرة إلى ذلك الملك العادل. لو قال لهم هاجروا إلى نجد، كان ملوك نجد رجعتهم إلى مكة، إلى اليمن كان رجعوا، لأنه كان يحكمها الأكاسر. لكن هذا ملك لا يظلم أحد عنده. ثم جاءت الهجرة الثانية في شهر شوال، كانت الهجرة الأولى في رجب، وجاءت الهجرة الثانية وكانت أكبر، 83 رجلا وثمان عشرة امرأة. وعمر بن الخطاب رأى هؤلاء يغادرون مكة فتأثر، ما الذي جعل هؤلاء يتركون أرضهم وبلادهم وهم أصحاب مكانة وأصحاب عز وأصحاب شرف، ثم يذهبون ثم يتركون مكة بهذا العدد الكبير وهم يتسللون؟ هذا أثر على عمر رضي الله عنه، وكان يود لو أنهم بقوا، وكان يؤنب نفسه. فرأى امرأة اسمها ليلى وهي تكنى أم عبد الله، قال يا أم عبد الله إلى أين تذهبون؟ قالت وما تريد منا؟ إلى أرض الله الواسعة، آذيتمونا وحاصرتمونا. قال صحبكم الله، كلمة لم تكن معتادة من عمر، حتى طمعت هذه المرأة في أن عمر ممكن يدخل الإسلام. فلما جاء زوجها ربيعة وهو من أوائل من دخل الإسلام، قالت يا ربيعة لو سمعت عمر، قال عمر عرف أن سندها، قالت نعم، وقال صحبكم الله. قال أو تطمعين في إسلامه؟ قالت نعم. قال لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر. اليأس الذي سبحان الله لا تيأس من من من من من أمر، فالله سبحانه وتعالى بيده مفاتيح القلوب. لا تقول هذا مستحيل، فلا شيء مستحيل على الله، والقلوب بين يدي الله عز وجل. هذا كان سبب يأتي الموقف الأخير الذي لم يعد يحتمل عمر، وهو أنه في صراع نفسي أصر بعدها أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما في حل لتهدأ نفسي إلا بقتل هذا الرجل، إذا قتلته هدأت نفسي. لكن وأنا أشوف الأحداث هذه حدث بعد حدث بعد حدث، هذا أمر لا يمكن السكوت عنه. فخرج متوشحا سيفه يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم أنه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يبحث عنه. فرآه رجلا قيل أنه من قبيلته، وقيل أنه من بني مخزوم، وقيل أنه من بني زهرة. وقال إلى أين يا عمر؟ رآه الغضب واضح فيه، واضح عليه الغضب وفعلا يعني وسيفه. قال أريد أن أقتل محمدا، وكان ذلك الرجل قد أسلم. يقول ذلك الرجل قال والله ما أردت أن أكشف سر أخته، لكني رأيت أن ذلك أهون، أريد أن أصرفه الآن. أخته أسلمت وزوجها أسلم وعمر لا يعلم، فأردت أن أصرف عن رسول الله إلى أمر أهون، إلى أخته وزوجها. ممكن يقتل أخته وزوجها، لكن أهون من قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعسى الله سبحانه وتعالى أن يصرف هذا الأمر. فقال أو ما أخبرك بما هو أعجب من ذلك؟ قال وما هو؟ قال أختك فاطمة دخلت في الإسلام. أختي دخلت في الإسلام؟ قال نعم، هي وزوجها. فغير وجهته، خلاص السيف سيكون على أختي وزوجي. وذهب إلى أخته وفعلا سمع الصوت هنهنة، وكان خباب يعلمهم يقرأهم القرآن. فلما سمعوا صوت عمر خبأوه داخل البيت، فدخل عليهم وكانت الصحيفة قد خبأتها، خبأت الصحيفة التي فيها القرآن. قال ما الذي بيدك؟ قالت لا شيء. قال ما الذي بيدك؟ ثم بعد ذلك قالت يا عمر ما الذي يصرفك على الإسلام وأنت رجل عاقل؟ قال أو صبأتي؟ ثم لطمها لطمة أجرت الدم وسقطت على الأرض. ثم جاء زوجها ثم ضرب زوجها، شج رأس زوجها، ثم قامت تريد أن تنقذ زوجها من غضبة عمر، ثم ضربها، ثم قال هات الصحيفة. قالت والله لا أعطيك الصحيفة لأنك نجس، نجس، اذهب اغتسل وأعطيك الصحيفة. فلما رأى هذه القوة من أخته فعلا عرف أن هذا الدين قوي، هذا دين قوي، لو تقتل ما أعطتها الصحيفة. قالت لا، لا يمسه إلا المطهرون، اغتسل وأعطيك الصحيفة. فما كان من عمر ذلك الجبار إلا أن يغتسل ليأخذ الصحيفة ويعلم ما فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.